بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. اللهم إني أشهد أنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، أنا لا أثق إلا برحمتك. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني من الله تبارك وتعالى علينا أن أدركنا شهر رمضان، من النعم يعني اللي نشكر عليها ربنا سبحانه وتعالى السنة القادمة كلها. يعني من الله تبارك وتعالى علينا ببلوغ شهر رمضان، ومن الله علينا بفضله أن أبقانا وأحيانا إلى أن ختمنا الشهر. منا من قرأ القرآن ختمة أو اثنين أو ثلاثة، ومنا من استمع إلى القرآن. وده كان يعني ده كان دي كانت ثقافة عند الناس، إن الناس تنكب على القرآن خصوصا في رمضان، لأن الله تبارك وتعالى ربط هذا الشهر بنزول القرآن. كان تعريف شهر رمضان أنه مرتبط بنزول القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ولذلك لما ارتبط الشهر بنزول القرآن ارتبط أهل الصيام أيضا في هذا الشهر بالقرآن، فعكف الناس على قراءة القرآن وقاموا بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه، يصلون قيام الليل، يقرؤون القرآن ويختمون القرآن. ويعني أضعف الإيمان منهم من استمع فقط إلى القرآن، فعكف الناس في المساجد على كتاب ربهم يقرؤون هذا القرآن. ولكن يعني بعد رمضان لابد وأن نسأل سؤالا، لابد أن نسأل أنفسنا سؤالا بعد هذا الكم من القراءة وهذا الكم من الاستماع وهذا الكم من التدبر وهذا الكم من التدارس، أيكم زادته هذه إيمانا؟ أيكم زادته هذه إيمانا؟ أينا زادته هذه الآيات إيمانا؟ أينا تغير وتأثر بالقرآن؟ أينا تبدلت أحواله بالقرآن؟ أينا ازداد قربا إلى الله عز وجل بالقرآن؟ يعني ده السؤال المنطقي اللي يقول لنا فين مؤشر التغيير في هذه الأمة. يعني الأمة لن تتغير أبدا فقط بقراءة القرآن، لكن لابد أن تكون بعد القراءة يكون في إيه؟ يكون في عمل، يكون في زيادة إيمان، وبعد زيادة الإيمان يكون في عمل. الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب عملوا إيه؟ يتلونه حق تلاوته. يعني إيه حق التلاوة؟ يعني أن تقرأ القرآن حق القراءة، أن تتلو القرآن حق التلاوة. قال ابن عباس يتلونه حق تلاوته، أي يعملون بما فيه، يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه ولا يتأولونه على غير تأويله، يتبعونه حق الاتباع، يتبعونه حق الاتباع. إذن التلاوة لا تتحول إلى حق التلاوة إلا لما تعمل بما قرأت، إلا أن نعمل بما قرأنا، أن نتغير بما سمعنا وما تلي علينا من آيات. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. مجرد بس ما سمعوا آيات الرحمن، ما تليت عليهم آيات الرحمن، بمجرد ما تعرضوا للقرآن أو تعرضوا للوحي خروا سجدا وبكيا. ترجم ده مباشرة إلى عمل، خروا سجدا وبكيا. وقل الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان متحدثا عن عباد الرحمن الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. أي يعني هم بيسجدوا بعد سماع القرآن ولكن عن فقه وبصيرة، ما نزلوش بس ما خروش لله مجرد سجود، ولكن هذا السجود لم يكن حالهم فيه صما وعميانا، لا، لسجدوا ربنا عن زيادة إيمان وعن فقه وعن بصيرة وعن تعقل. فالشاهد من الكلام إن دايما تلاوة القرآن مربوطة بإيه؟ مربوطة بزيادة الإيمان ومربوطة بالعمل. دخلت للقرآن وخرجت زي ما دخلت، مشكلة كبيرة جدا. قال قتادة: ما دخل أحد إلى القرآن إلا وقام بزيادة أو نقصان. ما دخل أحد إلى القرآن إلا وقام بزيادة أو نقصان. لا دخل للقرآن وهو مش مصدق، لا دخل للقرآن وهو ما عندوش يقين إن هذا القرآن، إن هذا القرآن فيه يعني من البركة ومن الشفاء ومن الرحمة ومن الهدى ومن سبل التغيير ما فيه. ده واحد قايم من القرآن خسران، لأنه بيزود من حجج الله عليه. ما دخل أحد إلى القرآن إلا وقام بزيادة أو نقصان. يعني لما نيجي نرجع للسؤال اللي سألناه في الأول، أيكم زادته هذه إيمانا، ونشوف الآية اللي نزلت فيها هذا المقطع. قال الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. تخيل الآية دي لما تيجي تتفكر فيها كده، ممكن تتخيل ان هي نزلت في مين. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول: واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا. في مجموعه من الناس بتجتمع وبيسالوا بعض: ايكم زادته هذه ايمانا؟ بيطمنوا هل في ايمانك اتغير ولا ايمانك ما اتغيرش. تخيل ان الايه دي تنزل في مجتمع المنافقين، تنزل في المنافقين نفسهم. كل ما تنزل آية على النبي صلى الله عليه وسلم أو تنزل سورة، كانوا بيجتمعوا وكانوا بيطمنوا على نفاق بعضهم البعض. يعني كانوا بيخافوا إن السورة تنزل على قلب المنافق منهم أو على قلب المشرك منهم، فيتبدل حاله من كفر إلى إيمان. أيكم زادته هذه إيمانا؟ تخيل كده حد يجي يسألك: أوعى تكون أسلمت ولا حاجة، خايفين عليك تكون أسلمت، أيكم زادته هذه إيمانا؟ فهم ليه بيسألوا السؤال ده؟ لأن هم كانوا بيشوفوا إن الصورة بتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مجتمع الصحابة، كان مجتمع شكله بيتغير قلبا وقالبا، قلبا وقالبا. يعني صورة مثلا زي صورة النور دي، لما تيجي تنزل على المجتمع تلاقي الناس خلاص، الناس كلها كفت عن تناقل الشائعات بعد حادثة الإفك، لأن الناس كلها حذروا من المنافقين، لأن الناس كلها جريت تسارع إلى تطبيق شرع الله، لأن الناس كلها بادروا إلى الاستئذان، غضوا أبصارهم. المجتمع بيتغير، الحدود بتقام، فبتحصل تغييرات عظيمة في المجتمع. ده بإيه؟ ده بنزول سورة واحدة، ده بنزول آية واحدة بس. آية الخمر لما نزلت، المدينة كلها أصبحت أنهار من الخمر، روائح الخمر والخمر كلها موجودة في شوارع المدينة. بسبب إيه؟ آية واحدة بس نزلت على مجتمع، غيرت حال المجتمع قلبا وقالبا. فكان المنافقين خايفين، بيخافوا على بعض، بيخافوا ان حد منهم يسمع السورة من القرآن فإيمانه يهتز، إيمانه يتبدل. لذلك لما كانوا في أول البعثة، كان المشركين كانوا بيمروا على الوفود في موسم الحج، وكانوا بيوزعوا عليهم الكرسف، بيوزعوا عليهم القطن، بيقولوا لهم: لو عدى عليكم ومر عليكم محمد او احد من اصحابه فاسمعوا هذا القران. قال لهم: لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه. يشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقرا يحصل الحال هيتغير، الحال هيتبدل تماما. فلذلك كانوا بيقعدوا مع بعض: واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا، فيرد عليهم الله عز وجل: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. أهل الإيمان لا تمر عليهم سورة إلا ويزدادوا إيمانا، إلا ويتفاعلون مع هذه السورة، إلا ويتغيرون بهذه السورة، إلا ويتخلقون بأخلاق هذه السورة، حتى يكونوا قرآنا يمشون على الأرض كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، يسمعون في كلام الله الوعد، يسمعون في كلام الله وعود التمكين فيطمئنون، وعود النصر فيطمئنون، يطمئنون بوعد الله بالجنة، برؤية وجهه الكريم. فيعيش المؤمن ويستبشر في أمل وطمأنينة. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض. المنافق بقى اللي دخل على القرآن يدور على شبهة، ولا دخل على القرآن مش مصدق، ولا دخل على القرآن بيستهزأ. فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. تيجي بعدها بآية، وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم. يشوفوا بس النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ على نزلت عليه آية من الآيات أو سورة من السورة، وبيقرأ على الصحابة هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، ينصرفوا من المجالس القرآن. هو عارف إن القرآن ده ممكن يغير في حاجة، لذلك هو بيعرض بالكلية إنه يعرض قلبه أو يعرض عقله للقرآن. أما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. سورة الرعد، ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الكافر دايما بيبحث أو مش عنده يقين، دايما بيدور على آية على معجزة. لكن المؤمن الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالمؤمن حق الإيمان مش مستني آية ولا مستني معجزة بعد القرآن، هو بيكفي القرآن، هو عايش بالقرآن وبيستبشر بالقرآن وبيفرح بالقرآن. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. وظفتك يا محمد صلى الله عليه وسلم أن تتلو عليهم القرآن. تيجي تشوف الآية، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. يعني القرآن بيحتوي من التأثير ما يمكن أن يحرك الجبال. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، هتشوف ده حقيقة، في الحقيقة هتشوفه لا مجازا. طب إيه اللي حصل؟ إيه الفرق ما بيننا وبين جيل الصحابة؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، طال الأمد علينا وقست القلوب. فبعد بقى طول المكث مع القرآن في شهر رمضان وبعد رمضان، لازم أسأل نفسي سؤال، أينا زادته هذه إيمانا؟ ألم يأني لنا أن نتغير بالقرآن، أن نتأثر بكل هذه الآيات التي لو نزلت على جبل لدكت. يعني موقف كده من حياة الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الأولى، النبي صلى الله عليه وسلم بايعه 12 رجلا في بيعة العقبة الأولى، 12 رجلا في موسم الحج من أهل يثرب، ثم رجعوا إلى المدينة وبعث معه النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا مصعب بن عمير. سيدنا مصعب بن عمير رايح يعلمهم إيه؟ رايح يعلمهم القرآن. سيدنا مصعب بن عمير معاه أي حاجة تانية؟ معاه فقه؟ معاه أي حاجة تانية؟ لا، سيدنا مصعب معهوش أي حاجة غير القرآن. سيدنا مصعب يروح ينزل في بيت سيدنا أسعد بن زرارة، يبدأ يتلو على أهل المدينة القرآن، ويبدأ الناس تبدأ تتوافد وتدخل في دين الله عز وجل. ليه؟ بمجرد بس ما بيسمعوا القرآن. فيوصل الخبر لأسيد بن حضير، وأسيد بن حضير وهو سيد قومه، فيروح جري عليهم، ما بالكم تسفهون ضعفاءنا، اخرجوا من هذه المدينة إن كان لكم بأنفسكم حاجة، وانتم باقيين على حياتكم اخرجوا من المدينة دي. فسيدنا مصعب بيقول ايه؟ يقول له اوه تجلس فتسمع، مش تقعد طيب وتسمع؟ فإن قبلت أو إلا كففنا عنك ما تكره. اقبل الكلام ده أو ارفضه، وإلا كففنا عنك ما تكره، وإلا قمت خلاص وإحنا مشينا وسيبناكم مشينا. يقعد يسمع القرآن، ماذا تفعلون إن أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ مجرد ما سامع القرآن ومجرد ما تلي عليه القرآن تبدل حاله من كفر إلى إسلام. طيب في بيعة العقبة الثانية، ال 12 اللي كانوا راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وكانوا بيعوه على السمع والطاعة في المنشط والمكره وما إلى ذلك والآخر البيعة، رجعوا كم واحد في البيعة العقبة الثانية؟ رجعوا 73 رجل وامرأتان، من 12 ل 73 رجل وامرأتان. رايحين يبيعوا النبي صلى الله عليه وسلم على إيه؟ رايحين يبيعوه على السمع والطاعة، وإن هم يبيعوا نفسهم لله، ان هم يفدوا النبي صلى الله عليه وسلم ويفدوا الله سبحانه وتعالى ويفدوا الاسلام برقابه. طيب هم ايه اللي حصل في الفتره دي خلاهم يتحولوا التحول ده؟ الناس اللي جت للنبي صلى الله عليه وسلم تاني دي الناس دي ما كانتش شافته قبل كده. يعني الناس اللي ممكن تتخيل ان الواحد ممكن يسلم مثلا او يدخل في الاسلام عشان خاطر يعني هيبه النبي صلى الله عليه وسلم وقدر النبي صلى الله عليه وسلم وتاثيره وقوه تاثيره وما الى ذلك ووجوده مجرد وجوده بس. لكن دول ناس ما شافتش اصلا غير القران. الناس دي ما تعرضتش لغير القران من سيدنا مصعب، الناس دي ما شافتش النبي صلى الله عليه وسلم، ومجرد ما سمعوا القران ودخلوا في الاسلام رايحين يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الشهاده. فتخيل القرآن تأثيره عامل ازاي، تخيل كان بيبدل الأحوال ازاي. مش نقرأ القرآن ونخرج من القراءة زي ما دخلنا أو نخرج كمان خسرانين من القرآن، لا، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. بيتحول دايما القراءة أو التلاوة أو الاستماع إلى فعل، يتحول إلى عمل. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو الدرداء رضي الله عنه قال أبو الدرداء كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاختلس بنظره إلى السماء أو فرفع بصره إلى السماء وقال هذا أوان يرفع فيه العلم، هذا أوان يرفع فيه العلم من الناس فلا يقدرون منه على شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان بيتنبأ ان هيجي فتره على الناس هيرفع فيها العلم حتى لا يقدر منه الناس على شيء، حد ما يبقاش على وجه الارض اي شيء من العلم. وده كان متوقع او ده كان اول علاماته هو موت النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي، هذا اوانه يرفع فيه العلم. فيقول احد الصحابه كان قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم اسمه زياد ابن لبيد، سيدنا زياد ابن لبيد، يقول يا رسول الله، هو كان من كبار الصحابة يعني، يقول يا رسول الله كيف يرفع العلم ونحن نقرأ القرآن؟ إزاي هيرفع العلم ونحن نقرأ القرآن؟ والله لنقرأنه أو لنقرأنه ونقرأنه أبناءنا ونساءنا. نحن يا رسول الله هنعتكف على القرآن ده، هنقرأ فيه كتير وهنعلمه أبناءنا وأحفادنا يقرأوا برضه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا عايز يلفت انتباهه ويلفت انتباهنا لحاجة مهمة جدا، إن مش المقصود بس مجرد القراءة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا زياد هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا أغنت عنهم؟ التوراة والإنجيل كانت عند اليهود والنصارى وكانوا بيقرؤوها وكانوا بيتعلموها ويعلموها أبنائهم، ومع ذلك وصلوا لإيه في الآخر؟ ثم قرأ قول الله تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. القضية ليست في القراءة فقط بل في الإقامة، في العمل، في التغيير، في تبدل الأحوال بعد القراءة. فالعبرة مش هم بس كانوا بيقرأوا وكانوا بيعلموا بس، لا، أو كان بقى كنت بحفظ بس وكنت بقرأ بس، لا، في عمل بعد يتبع هذه القراءة ولا لا؟ ولا أنا زي ما دخلت زي ما خرجت؟ هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا أغنت عنهم؟ ثم قرأ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. دايما الإشكالية مش في القراءة، أو التغيير مش هيجي في القراءة بس، لما هيجي فين؟ في إقامة هذا الكتاب. يعني أحد المشايخ كان بيشبه حالنا مع القرآن بقوم كانوا ماشيين في صحراء وكانوا تايهين. أول ما لقوا خريطة فرحوا جدا واستبشروا جدا، معهم بوصلة ومعهم خريطة وخلاص المفروض يعملوا إيه؟ يشوفوا هم موقعهم فين، يشوفوا اتجاه المظبوط فين ويبدأوا يمشوا فيه. إيه اللي عملوا القوم دول بعد ما لقوا الخريطة؟ اللي قعد منهم يقرأ في الخريطة، واللي قعد منهم يبكي ان هو لقى الخريطة، واللي قعد منهم يضحك، ومنهم اللي شرد بذهنه، ومنهم اللي قعد يفكر في اشياء اخرى، ومنهم اللي غلب النوم، ومنهم اللي ترك مجلس القوم، وفي النهاية كلهم عملوا ايه؟ محدش اتحرك في طريق الخروج. طيب ايه فايدة الخريطة دلوقتي معاهم؟ هل ليها فايدة؟ ملهاش اي فايدة، ما انتفعوش باي شيء من معرفة الطريق وما ساروش في الطريق الصحيح. هو ده حلنا مع القرآن، لو قرأناه ولم نعمل به، لو سمعناه ولم نتغير، لو تدبرناه ولم نتب، لو ختمناه ولم نقم حدود الله في أنفسنا، هو ده هيكون حلنا مع القرآن. فالقرآن ليس كتاب معلومات، وليس كتاب تسلية، ليس كتاب بتقراه بس في رمضان أو في المناسبات. القرآن كتاب حياة، كتاب تغيير. من أراد الخروج من الظلمات إلى النور فلا طريق له إلا بهذا القرآن. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. نور من الله لا ينطفئ، وهداية لا تضلل أبدا. فلا نكتفي يعني أن نكون ممن سامعوا ولم يعقلوا، أو قرأوا ولم يعملوا، أو ختموا ختمة واثنين وثلاثة ولم يتأثروا. لا، لازم يكون جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يحيي قلوبنا بنوره، وأن لا يجعلنا ممن طال عليهم الأمد فقصت قلوبهم، وأن يغيرنا بالقرآن وثبتنا عليه حتى نلقاه وهو راض عنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعلنا ممن يقيمون حدوده ولا يكتفون بحروفه. اللهم اجعلنا من أهل العمل لا من أهل القول فقط. اللهم اجعلنا من الذين إذا تليت عليهم آياتك زادتهم إيمانا وجلت قلوبهم وتغيرت أحوالهم. اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.